وهذا القول مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد، وهو الحق إن شاء الله، أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمقيم، ولا تسقط إلا في حال واحد، وهي ما إذا أدرك المسبوق إمامه راكعا. يعني الإنسان دخل في الصلاة والإمام يصلي وهو الإمام راكع، كبر الإقامة قائما، ولا بد أن يكبر الإقامة قائما ثم أهول الركوع ليدرك الركعة، هنا تسقط الفاتحة، فيكون هذا المستثنى. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل حديث أبي بكر أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأعجل أسرع وركع قبل أن يدخل بالصف، انتبه ولد ركع قبل أن يدخل بالصف. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم الذي بعث؟ قال: أبو بكر أنت. قال له: زادك الله حرصا ولا تعص. فالدعوة إلى الله شوف، زادك الله حرصا، لأن الرسول علم أنه إنما فعل ذلك حرصا على إدراك الركعة، ولا تعص. ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: أعد الركعة التي لم تقرأ فيها في فتحة المسجد. وكونه لم يقل أعدها دليل على أنه أدرك الركعة وأن الفاتحة سقطت عنه. أنا ذكرت لكم أن في المسألة دليلا وتعليلا، هذا الدليل التعليل أن محل قراءة القيام، أن محل قراءة الفاتحة القيام، وهنا القيام سقط من أجل متابعة الإمام، وإذا سقط القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة سقط الفاتحة، كما أن اليد لو قطعت من فوق المفصل سقط قصدها، يعني ما في يد، لذلك هنا ما في قيام فسقطت الفاتحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.